عرفنا معنى اليهود اولا، وعرفنا بعد ذلك ان الانسان مكلف بان يقسم الظن في عباد الله المسلمين عموما، ولكن عرفنا ان هذا لا يتنافى مع واجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل يجب ان ننهى المتلبس بالمنكر عن منكر، والناصي للمعروف نأمره بالمعروف الذي امر الله عز وجل به، ولكن لا نصنف هذا الفاسق او هذا المرتكب عند الله عز وجل في صنف اراذل الناس او الفسقة او السيئين، وان كان هو في هذا الوقت فاسقا ربما ومرتكبا للمحرم، ذلك لانك لا تعلم لعل لهذا الانسان غدا مشرقا مع الله عز وجل، ولعله يتوب ويؤوب، تأمره وتنهاه وتحسن الظن فيه مستقبلا ايضا. إلا ذلك وأوضحناه. ونزيد هذا الأمر إيضاحا لأنه ربما التبس على بعض الإخوة، لا يتنافى مع هذا الذي قلناه أن نقول أحدنا لقد انتشرت الناس الفسوق مثلا، لقد أصبح أكثر الناس بعيدين عن الله عز وجل، لقد أصبحت الدنيا هي شغلنا الشاغل أو شغل كثير من المسلمين. هذا الكلام العام دون أن تتكلم عن شخص بذاته لا يتنافى مع الأدب مع عباد الله عز وجل. هذا كائن وهذا شيء نراه، لكن لا تسد الظن بشخص واحد يعلمه. اللهم الا ان تراه متلبسا بمنكر فتنهاه عن منكره هذا. وقلنا بعد ذلك ان الولايه لا علامه لها الا الاستقامه، فالاستقامه هي اعظم كرامه يكرم الله عز وجل بها نبيا، مع العلم بان الله قد يكرم نبيا وليا من اوليائه بخارقه من الخوارق تكون هذه الكرامه لا بد. وقد قال علماء التوحيد كل ما كان معجزه لنبي امكن يعني عقلا وشرعا ان يكون كرامه لولي، هذا مبدا عقل نظر ينبغي ان نستوعبه في ذهننا، لكن هذا الشيء وتصديق الانسان ان فلانا من الناس اكرمه الله بكرامه فطار في الهواء انشق له هو الاخر القمر شيء اخر. انت لست مكلفا بان تصدق وقائع نقلت اليك ابدا، بل انت مكلف بقول الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. وبهذا تريح نفسك وتبرئ ذمتك ايضا، تقول انا اؤمن من حيث المبدا لان كلما امكن ان يكون معجزه لنبي من الانبياء يمكن عقلا اولا وشرعا ثانيا ان يكون كرامه لولي من الانبياء، لكن لست مكلفا ان ابيع عقلي لهذه القاعده واصدق كل من يقول لي فلانا جرت على يده كرامه، لا، بل ما اكثر المفرقه في هذا الباب وما اكثر الخرافات التي تساق على ألسنة بعض الناس، أنت لست مكلفا بها. ثم شرحنا الفقرة الثانية من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلا عن ربه،

ثم انه تاب الى الله وعاد واصطلح مع ربه عز وجل، المطلوب منه ان لا يشغل الوقت باي نافله، ليس ما ينتهي من الواجبات والطاعات المطلوبة التي افترضها الله عز وجل عليه. كلما خف جسمه للقيام إلى صلاة فليشغل نفسه بأي صلاة؟ بفريضة من الفرائض التي فاتته، وإلا فإنه يقال في هذا الترتيب الدقيق الذي رتبه الله لعبده كمنهج في السعي الى الله سبحانه وتعالى. ومن ثم قال كثيرا من الفقهاء ومنهم الساده الشافعيه: لا يجوز شرعا لمن كانت ذمته مشغوله بحق لله عز وجل سابقا في سابق الايام والليالي، عليه صلوات، عليه فرائض، لا يجوز له ان يشغل وقته بشيء من النوافل والطاعات، بل عليه اذا وجد نفسه نشيطا ان يقوم فيصلي من هذه الفرائض ما شاء دون عنت ودون اي حرج. وفي هذا يقول ابو بكر رضي الله عنه في وصيته الرائعة التي أوصى بها عمر قبيل وفاة أبي بكر، وصية طويلة، يقول الله فيها: اعلم يا عمر أن لله حقا في الليل لا يقبله في النهار، وأن لله حقا في النهار لا يقبله في الليل. اعلم يا عمر أنه لا تؤدى النافلة، لا تقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة، أي من كانت ذمته مشغولة بفريضة ترتبت عليه من سابقات الأيام والليالي الماضية إذ كان شاردا عن الله عز وجل، فيجب عليه أن لا يقبل إلى أي نافلة، لا يقوم الليل، لا يتهجد، لا يصلي التراويح، لا يصلي رواتب الصلوات قبلية أو بعدية، بل إما يرى نفسه تعبا يستريح، أو يرى نفسه نشيطا للقيام إلى الصلاة، إذا فليصلي، وإن هو خالف عسى الله عز وجل. لذلك رجل عليه ديون من الزكاة في ماله، ترتبت عليه مسؤوليات زكاة في ماله خلال سنوات مضت، هذه الديون لم يؤديها، ولكن الرجل نعم وجد من يدعوه إلى عمل خيري، فأخرج مالا من جيبه ودفع هذا المال إلى هذه الجهة ماليا تطوعا. تقول أنت تتطوع وذمتك مثقلة بدين عليه، إن رحلت إلى الله وذمتك مشغولة بهذا الدين استقبلك الله عاصيا وعاقبك. تقول إن رحلت إلى الله بدون أي تطوع، بدون أي صدقة أو أي هداة خيرية، لن يعاقبك الله عز وجل. وما دمت تكرم تجعل إكرامك سدا لثغرة فتحت بها على نفسك أيام كنت جاهلا عاصيا تائها عن الله سبحانه وتعالى. فإذا انتهت الذمة ولم يبق عليك لله عز وجل أي واجب قد فاتك، وأردت أن تزداد إقبالا إلى الله، فاخطر الخطوة الثانية. ما الخطوة الثانية؟ هذه: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. انظر إلى هذا الكلام الرائع: ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. هنالك أداء لنافلة وهنالك استمرار على النافلة، والكلام عن

أن يمر الألم بالجسد ولا يشعر صاحبه، لأنه في شغل شاغل عن ذلك، لأنه في شغل شاغل عن ذلك. لذلك لا أعجب أبدا من أن يدخل العلاء ابن الحسين شقيق عمران ابن الحسين مع ثلة من أصحابه على أخيه عمران ابن الحسين، وقد أثبته المرض الطويل على سرير من خوص النخل، سرير يامن الإسفنج من خوص النخل أيها الأخوة، أثبته المرض على هذا السرير أكثر من 25 عاما، حتى أصبح عبارة عن جلد متغذى فيه كمية من العظام. دخل عليه العلاء رأى حالته هذه، بكى، قال له عمران بن حسين المريض، قال له وهو يتبسم ابتساما عجيبا، ما يبكيك؟ قال هذه الحال التي أنت فيها. قال لا تبكي، فإن أحبه إلى الله أحبه إليه، أحبه إلى الله أحبه إليه. كيف كان متسلعا عمران بن حسين أيها الأخوة؟ لا والله ما كان متسلعا، كانت تهشي روحه ربطت على كل مشاعر جسده. هذا ما حصل، وتلك هي الحقيقة. ومعاذ ابن جبل رضي الله عنه عندما وقع في سياق الموت، عندما وقع في سياق الموت كان عذاب الموت يأخذه ويرده، ماذا كان يقول؟ كلما فتح عينيه واستطاع ان يحرك لسانه قال مخاطبا ربه: اي رب اخلقني خلقاتك فلعزتك انك لتعلم ان قلبي يحبك، اي رب اخلقني خلقاتك فلعزتك انك لتعلم ان قلبي يحبك. ماذا ترين في هذه؟ شيء غريب جدا يعجب منه الاطباء ربما واصحاب المقاييس الجسديه فقط، الذين لم يعلموا من الحقيقه الانسانيه الا شبرا، وحبسوا انفسهم في مضيق هذا الشبر. لكن من عرف الانسانيه في مداها، في حقيقتها، في كلمتها، علم هذا المعنى الذي اقول والذي يعبر عنه المصطفى نقلا عن ربه سبحانه وتعالى: وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. يعزك الله بسبب سعيك الى الله عز وجل، فيسبق هذا الحب الالهي في قلبك انسا، رضا، سرورا، ازدراء للدنيا لكل زخارفها وأهوائها. انظروا في هذا الى قول الله الذي نتذكره بين الحين والاخر في هذا الصدد: يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. اولا يحبهم، ثم قال يحبونه. فاذا كان هذا الامر كذلك واحبه الله عز وجل، وصل العبد الى حاله يعبر عن هذا الحديث الشريف الكلام التالي: فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبتش بها، ورجله التي يمشي بها. ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام لا نستطيع الان ان نقوم في شرحه لان له شرحا طويلا الدين، ونرجو ان نوفق ان شاء الله وان يفتح الله علينا تفسير هذا الكلام في درس لاحق. فنقول متضرعين الى الله: اللهم اجعلنا بكرمك وفضلك وزيدك لا باستحقاقنا ممن احببته واحببته، اللهم اجمعنا عليك.